رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخ جواز حتى الآن والله ما جعلنا شيء. لا حول ولا قوة. متخوف. نعم. باب واجبات الحج. طيب. واجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء. بل خمسة. يعني هو المراد بالواجبات هي غير الأركان يعني. بل خمسة كما سبق. الركن والواجب في الحج يختلفان في الحج والعمرة، في غير الحج والعمرة الركن والواجب مترادفان. هي كم واجبات الحج؟ هو ما يجبر يعني بالدم، لو ترك يجبر بالدم، هذا الواجب تعريفه طبعا مع الإثم إذا كان متعمدا. وغير المصنف بين الركن والواجب. إيه هو الواقع هكذا. وهما مترادفان. وين هنا؟ إلا في هذا الباب فقط. إيه. قال وهنا مترادفة ولا هما؟ هما يعني. هما أنا فكرت هنا. لا وهما مترادفة. إيه وهما إيه. إلا في هذا الباب فقط. إلا في باب الحج. فالفرض ما لا توجد ماهية الحج إلا به. نعم. والواجب ما يجبر تركه بدم ولا يتوقف وجوده يعني وجود الحج يعني على فعل. يعني صحة الحج ما تتوقع. الأول الإحرام من الميقات ولو من آخره. إيه ولو من آخر الميقات. ميقات معروف مسافة معينة، منطقة معينة قد تمتد مثلا كيلو مثلا أو أكثر أو أقل. في العبرة بالآخر يعني مما يلي مكة، يعني أنه لا يتجاوز ولا خطوة عن آخره من جهة إلا يكون مع النية. والأفضل من أوله. إيه من أوله. والميقات هذا من أوله مو من آخره، ما اختلفوا. هو حتى بعض العلماء قال الأفضل من دويرة داره بيته، لكن هذا مرجوح. والأفضل أن يكون هو المعتمد أنه من الميقات ومن المكان اللي آخر الميقات، هذا هو الأفضل. يعني حينما تنطلق به دابته أو سيارته، ولكن لو كانت السيارة وسط الميقات يعني الأفضل أن يبدأ يشرع بالنية والتلبية من آخر يعني قبيل الأمتار يعني يبدأ. والميقات في اللغة الحد، والمراد به هنا زمن العبادة ومكان زمن العبادة ومكان، لذلك يسمى في ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فلو أحرم به في غير وقته يعني في رمضان أو في شعبان انعقد عمره. قال نويت الحج لله ينعقد لكن عمره، لأنه ما دخل وقت الحج. وجميع السنة وقت لإحرام العمرة، ما عدا أيام الحج يعني مثلا عرفة أيام التشريق، هذا بالنسبة للحاج يعني، لأنه مشغول بأعمال الحاج يعني. وقد يمتنع الإحرام بها لعوارض. إيه منها ما لو كان محرما بحج. إيه لأنه ما دام متلبس بالحاج ما يحرم بالعمرة، يعني هو مثل واقف بعرفة يقول أروح أجيب عمرة مثلا، أو ثاني يوم العيد أو ثالث يوم يعني قبل أن ينفر النفر الأول، يعني هذا ما لأنه منشغل بأعمال حجك وكان مفردا مثلا. لكن إذا كان قارنا هو محرم بالعمرة متمتعا كذلك ما يأتي بعمرة ثانية، فإن العمرة لا تدخل عليه على الحج. لكن تقدم الحج يدخل على العمرة، إذا أحرم بالعمرة لما وصل على أساس مثلا متمتع أحب أنه يقرن قبل أن يبدأ بالطواف والسعي، يجوز أن يدخل العمرة الحج على العمرة، لكن العكس لا يجوز يعني في المعتمد. ومنها ما لو أحرم بها قبل نفره. نعم قبل النفر الأول، قبل نفره لاشتغاله. ليش ما يجوز يعني في الأحرام بالعمرة؟ قال لاشتغاله، اشتغاله بالرمي والمبيت، لأنه لا يزال تزال المناسك عنده أعمال أخرى، مبيت بمنى والرمي رمي الجمار، هذه من أعمال الحاج لا يزال منشغل هو، لذلك ما يحرم بالعمرة. ومنها ما لو كان سيدنا عفوا منها ومنها ما لو أحرم بها قصد العمرة. إيه يحرم بها متى؟ قبل نفره لاشتغاله إيه؟ قبل أن ينفر النفر الأول. إيه؟ أما قالوا النفر قبل النفر الثاني مكروه، قبل النفر الأول ما يجوز. طبعا هو فمن تعجل في يومين أراد أن يتعجل يومين، قبل اليومين ما يجوز. لكن إذا في اليوم الثالث قبل أن ينفر في اليوم الثالث يجوز أن يحرم بالعمرة مع الكراهة، لأن اليوم الثالث مو واجب مبيت ورمي إلا لمن غربت عليه الشمس وهو في منى. ومنها ما لو كان محرما بعمرة فإن العمرة لا أيضا على إذا الخطأ. كان هو محرم بالعمرة حتى الآن ما انتهى من أعمال العمرة، قال مثل الطاف سبعا مثلا وما سعى بين الصفا، قال أو حتى ما قصر أو حلق، قال أروح أجيب عمرة ثانية، هذا ما يصح. وأما الميقات المكاني للحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها يعني من أهلها مستوطن أو جاي من نفس مكة من خارج من أهلها من مكة. نعم. وأما غيره غير المكي قات المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهي على نحو عشر مراحل من مكة أما أبار عليها. وميقات المتوجه سيدنا عشر مراحل شلون بيقدروها المرحلة؟ ونحو عشر مراحل، عشر مراحل كم يعني؟ المرحلة حوالي 40 كيلو متر وشوي يعني 41 42 يعني، لأن مسافة القصر مرحلتان يعني مرحلة. وميقات المتوجه من الشام ومن مصر ومن المغرب الجحفة يعني رابغ الآن، وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة. قال في المجموع على نحو ثلاث مراحل من مكة. من مكة. وميقات المتوجه من تهامة اليمن يلملم. وهو موضع على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز قرن هي ميقات اللي يروح من الكويت، وهو جبل على مرحلتين من مكة. وادي السيل هو الموجود حاليا. وميقات المتوجه من المشرق من المشرق العراقي يعني من مشرق بجهة العراق وغيره العراقي وغيره ذات خراسان ما كان مسامتا للعراق في الجهة ذات عرق وهي قرية على مرحلتين من مكة. إيه لكن في مكان اسمه العقيق هناك يقول أفضل غير وادي العقيق اللي هو قرب المدينة، مكان أيضا قرب هذه ذات عرق هي يعني بقيت موجودة ما أعتقد ليست موجودة، كانوا العقيق مكان صار لا، لكن الآن هم لأن الآن الجائين من العراق يروحون عن طريق الكويت إيه نعم هاي ما يروحون من تلك الجهات. والأصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة يعني اللي هو ميقاته يعني بيته بين الميقات وبين مكة من نفس من عند بيته من قريته حتى إذا أهل مكة من مكة. فائدة. قال بعضهم سألت الإمام أحمد بن حنبل في أي سنة أقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الإحرام، فقال سنة عام حجه لا حجه بس موها فيها ولا تاء لا بس جيم حج ها سنة العام حجة. يعني في العام الذي حج فيه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم متى حج؟ السنة العاشرة. هذا ال. ومن سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته. أقرب ميقات إليه. فإن حاذ ميقاتين. يعني عن يمين وشمال ميقاتان. أحرم من محاذات أقربهما إليه. إليه لا إلى مكة. فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذات أبعدهما من مكة. إيه لا إذا كان هل على هذا الترتيب. وإن لم يحاذ ميقاتا يعني لا على يمينه ميقات ولا عن شماله أحرم على مرحلتين من مكة. لأن المواقيت يعني لا يعني لا تقل عن مرحلتين عن المدينة. تقدم أن كلها ما عدا ذو الحليفة والجحفة هذه أبعد من مرحلتين. أما البقية كلها مرحلتان. ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. ومن جاوز ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته من حيث أراد. حيث أراد. ومن وصل إليه مريدا نسكا لم تجز مجاوزته بغير إحرام بالإجماع. صحيح. فإن لأنه إما الثلاثة قالوا حتى ما لو ما يريد يحج أو يعتمر ما يجوز يجاوز بدون إحرام. لكن إذا كان يريد يحج أو يعتمر بالإجماع. فإن جاوزه لزمه العود. ليحرم منه. مو قضية الدم، هاي قضية الدم هذه شيء ثاني، لكن يجب عليه أن يعود. إذا ما عاد عليه الدم ويكون آثما. إلا إذا ضاق الوقت. يعني لو عاد يفوت الوقوف يعني. أو كان الطريق مخوفا. مخوفا يمكن يمسكوه يعني ما يستطيع يكمل الحج يحصل يعني. فإن لم يعد لعذر أو غيره. لزمه دم. إيه نعم. وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط عنه الدم وإلا فلا. يعني إذا كان تجاوز ثم عاد قبل أن يتلبس بنسك يعني لما طاف حتى الآن سقط عنه الدم. وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات الحج. نفس ما قال الحج. ومن بالحرم هذا يختلف عن الحج. الحاج ميقات إذا كان في مكة أو في الحرم ميقاته من المكة أو من الحرم. إذا كان أما المعتمر لا يخرج من المكة أو من الحرم. ميقات المعتمر إذا كان من أهل مكة خارج الحرم. ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة. إيه المهم خارج حدود الحل ولو شبر. فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة صحت مع المعصية أجزأه في الأظهر وعليه الدم. ولكن عليه دم ويعصي إذا كان مطلع. فلو خرج إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف اغتسل وأحرم بيته وخرج إلى الحل ونوى ورجع معلش وقبل الطواف والسعي سقط عنه الدم وأفضل بقاع الحل بالنسبة للعمرة يعني الجعرانة أفضل مواقع الجعرانة الجعرانة صحيح الجعرانة هذه من جهة الطائف هذه الجعرانة وهي أبقى أبعد مواقيت العمرة. نعم. إحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من هوازن من قتال ثقيف أحرم من هناك. ثم التنعيم. التنعيم مسجد عائشة. ثم الحديبية. هذا جهة جدة طريق جدة هذا أقرب الحديبية أقرب من التنعيم. والواجب الثاني. إيه من واجبات الحاج. نعم. رمي الجمار الثلاث. هو سيدنا بس الشافعي اللي أجازوا مثلا إنسان راح مكة. إيه. إنه يعتمر أكثر من مرة. في خلاف بين العلماء بالموضوع بنفس اليوم مثلا؟ لا مو حتى الأحناف عندهم يجوز أن يعتمر أكثر من مرة. حتى الأحناف؟ إيه، لكن مثل الحنابلة أو مالكية قالوا في العام أو مرة واحدة ما، يعني في ناس قالوا في العام، في ناس قالوا بالحق كل مرة يروح بس مرة واحدة بس. أما الشافعي والأحناف أيضا قالوا بسنة تكرار العمرة للشخص الذي ذهب. يقول النووي رحمة الله عليه في الإيضاح يقول ويستحب الإكثار من الاعتمار. والواجب الثاني رمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق الثلاث، ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه. هذا هو الصحيح، هو في المذهب هكذا، لكن في فتاوى أنه اليوم يوم النفر ممكن يرمي قبل الزوال. ويخرج وقت اختياره بغروبها. وقت الاختيار، احنا عندنا وقت أفضلية، وقت اختيار وقت جواز. وقت الأفضلية بعد زوال الشمس، بعدين يجي عاد قبل المغرب وقت الاختيار، يعني بعد العصر على وقت، يعني مختار بالنسبة لما بعده، بعد المغرب جواز إلى طلوع الفجر، هذا وقت جواز. هو قال ويخرج وقت الاختيار بغروبها، نعم. وأما وقت جوازه فإلى آخر أيام التشريق. بل هو إيه إلى آخر أيام. نعم. إلى آخر أيام التشريق. إيه صحيح. فإن نفر ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل. فإن شوف نفر ولو. إيه ولو انفصل من منى بعد الغروب. ما عندك في النفر؟ قرأها. فإن نفر. فإن نفر. إيه. فإن نفر ولو انفصل من منى. ولو بنفر انفصل. من نعم. بعد الغروب. أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز. جاز ولا يجب عليه المبيت. السلام عليكم. هلا بالشيخ. أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز. وسقط. المهم أنه لأنه نفر قبل الغروب. أو كان لو نفر قبله بحيث غربت عليه الشمس وهو خارج حدود منى، أو كان سائرا والشمس غابت لكن هو سائر ماشي، أو حتى يحزم أمتعته لأنه في حكم السائر، يعني خلاص، يعني في هذه الحالة لا يجب عليه المبيت ولا عليه شيء، أنا يخرج ما عليه شيء. وسقط مبيت الليلة الثالثة. وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورميها. وسقط مبيت ورمي يومها. ورمي يومها نعم. وشرط لصحة الرمي ترتيب الجمرات. فيبدأ بما يلي مسجد الخير وثم الوسطى ثم جمرة العقرب. بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى، ثم إلى جمرة العقبة. تنبيه، لو قال المصنف والرمي لكان أخصر وأجود. أخصر وأجود. لكان أجود أخصر وأجود. هو إيش قال من الواجبات هذا؟ رمي الجمار الثلاث. رمي الجمار الثلاث. قل والرمي أخصر فعلا. الرمي أخصر وأجود. طيب أما ليش أجود وأخصر معروف؟ لو قال المصنف والرمي لكان أخصر وأجود ليشمل رمي جمرة العقبة عقبة، لأنه قال الثلاث. نعم. لما قال الثلاث ما يدخل جمرة يوم جمرة العقبة اللي هو يوم صباح أو العيد. إيه صحيح. فإنه يعني التعبير هذا أحسن. لو فإنه واجب يجبر تركه بدم أيضا من الواجب، ويدخل وقته بنصف ليلة النحر. ليلة النحر. نعم. ويبقى وقت اختياره إلى غروب شمس يومه. أي وقت الاختيار يوم العيد يعني. بالنسبة لجمرة العقبة. وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق. ويشترط في رمي يوم النحر وغيره كونه سبع مرات. حيث العدد سبع حصيات يعني. وكونه بيد لأن باليد ما هو بالرجل يعني أو لو دحرجه برجله ما يكفي لابد يكون باليد لأنه الوارد نعم وكونه بحجر وكونه بحجر فيجزئ بأنواع لا بمدار أنواع الحجر نعم نعم وقصد الرمي وأن يقصد الرمي نعم وتحقق إصابته بالحجر وتحقق إصابته المرمى قصد المرمى أنا شو قلت لك؟ الرمي قصد الرمي المرمى مكان وقصد المرمى يعني المرمى يقصد المكان الذي يرمى فيه الحوض تحقق إصابته بالحجر قال الطبري ولم يذكروا في المرمى حدا معلوما غير أن مسافة يعني مسافة المرمى غير أن كل جمرة عليها علم إشارة يعني فينبغي أن يرمي تحته على الأرض تحت هاي الشبة وال يا سيدنا ما بتجي ولم يذكروا في المرمي حدا بدل المرمى مكان ما هو لأنه اسم مكان ما فعل المرمى المرمي الحجر هلا أنا عندي هون محطوط في المرمي فعلا بس أنا عندهم مشددة لا أنا محطوط الياء محطوط تخطين تحت الياء لا بس أنا قرأتها على غير حتى الرمية على المرمى إيه لا المرمى ألف ولم يذكروا في المرمى لا المقصود المرمى يعني مكان يعني ما ذاكرين قطره كم يعني وارد مترين ثلاثة من كل ما طرق ما لكن يقول هو ما تعرف عليه هالحوض هذا إن شاء الله عليه من كل اتجاه هو متر مترين ثلاثة لكن في إشارة فيحرص الحاج أن يرمي على هذه العضادة أو الشبة أو العلم كان قديما يعني يرمي إليه فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد ولا يبعد أو لا يبعد أو لا يبعد الرمية أو لا يبعد ولا يبعد ولا يبعد معناته صارت هيك بدنا نقول ولا يبعد صار نفي حتى لا يبعد يعني لا يكون بعيد عنها يعني ما نقول لا يبعد أو ولا يبعد ماشي لا يبعد الرمية ممكن يعني طيب ولا يبعد عنه احتياطا احتياط عن العلم عنه عن العلم أيوة حتى ربما لو أبعد عنه يكون خارج المرمى وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه الجمرة مجتمع الحصى مجتمع شوف الكوم الحصى الكوم هذا اللي في الوسط الكوم مجتمع الحصى الكثيف هذا أيوة. هذا هو مكان الرمى أنت ارمي علي حتى لو حصاتك مثلا وقعت بعدين طارت راحت ما عليك شيء ما في كومي ولا شيء لا أنا ما عاد بتشوف كوم بتشوف هذا بالنسبة للي فوق العمود الأعلى لكن تحت بالأسفل لا ما سال من الحصى المطراف الحصى هذا لما يسيل يقع ينتشر من هنا ومن هنا لا ترمي إليه ارمي إلى مجتمع الحصى وحده بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من كل جانب من سائر الجوانب يعني حوالي متر ونص تقريبا من كل طرف إلا في جمرة العقبة فليس لها ما لها ثلاث أقطار يعني جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد وهو قريب مما تقدم يعني تقريبا ذراع الواجب الثالث من واجبات الحلق على القول بأنه استباحة محظور إذا قلنا الحلق استباحة محظور نعم وهو مرجوح هذا مرجوح والمعتمد أنه هو ذكره أنه من الواجبات هنا إذا قلنا هو استباحة محظور فإذا إذن هو من الواجبات لكن هذا مرجوح يعني ضعيف والأصح أنه ركن على القول الأظهر أنه نسك كما مر نسك يعني من أعمال الحج من أركان الحج لأنه استباحة محظور بل نقل الإمام الاتفاق على ركنيته إمام الحرمين وحينئذ يصحح للمصنف ما ذكره هو من العدد يعني هو العدد المصنف ذكر صاحب الغاية كم عدد الواجبات وذكر منها الحلق، فبناء على الرأي الراجح تشيل هذا هذا هذا الركن، هذا الواجب. نعم. بإبدال هذا المرجوح بالمبيت بمزدلفة. إيه، بدل ما نقول عنه هو جعل، هو المصنف جعل الحلق أو التقصير من الواجبات، لا هو من الأركان، نحط نشيله من الأول واجبات، نحط مكانه المبيت بمزدلفة، لأن المصنف عد المبيت من السنن. نعم. إيه؟ فإنه واجب على الأصح. إيه، يعني المبيت مزدلفة. إيه، وفي هو ذكر المصنف أنه من السنن ويجبر تركه بدم. إيه، المبيت بمزدلفة. نعم. والواجب فيه ساعة، والواجب في ساعة في المبيت، ساعة في النصف الثاني من الليل. ساعة يعني مراد به مو ساعة انه 60 دقيقة، يعني وقت من الزمن، يعني حتى لو 5 دقائق. نعم. وجد بعد ما شو اسمه منتصف الليل في هذا المكان يسقط الواجب عنه. ايوه، مزدلفة. فإذا دفع ايه قبل النصف الثاني لازمه العود، العود الى المبيت. هو المقصود بالمبيت التواجد او الوجود، يعني ليس المراد من المبيت النوم او واحد مثلا يضطجع، لا مو شرط. فان لم يعد حتى طلع الفجر الهجر لازمه دم. نعم. ويسن ان ياخذ منها من مزدلفه حصى الرمي، حصى الرمي، رمي جمره العقبه، وهو 70 حصاة. يعني هو الافضل المعروف انه ياخذ 7 حصيات للعقبه، لكن لو اخذ الجميع من مزدلفه يجوز، لكن السنه ياخذ 7 حصيات والباقي ياخذها من منى. لكن اذا هو عرف طلب على ظن انه صاحب في منى ما راح يجد او يتعب في التفتيش عن الحصى في منى، ياخذ من مزدلفه لا بأس. منها 7 لرمي يوم النحر. نعم. والباقي وهو 63 لايام التشريق. الثلاث. نعم. كل واحد 21 حصاة. كل واحد من ايام التشريق، كل واحد يعني من ايام التشريق 21 حصاة، يعني لأنه 7 في 3 لكل جمرة 7 حصيات. حصيات. ويسن أن يرمي بقدر حصى الخدف، وهو دون الأنملة. الأنملة هذه يعني أصغر من أنملة الأصبع، طولا وعرضا بقدر الباقلة، حبة الباقلة، باج الباقلة. ومن عجز الفول يعني. ومن عجز عن الرمي بنفسه أناب. أناب من يرمي. أناب من يرمي عنه، لكن قالوا إذا عجز في الأيام الثلاث ما يستطيع، يعني حتى ينتهي وقت الرمي وهو لا يقدر. لكن إذا غلب على ظني أنه أول يوم مثل ما يقدر ثاني، لكن يستطيع أن يرمي آخر يوم، لا يجد له التوكيل. ويرمي آخر يوم الأيام كلها تبع الأمس وتبع اليومين الماضيين، يرميه ما في اليوم الثالث. ولو ترك رميا من رمي أيام التحريق. أيوة. أو أيام يعني رمي. أيوة. تداركه في ترك جمرة العقبة اليوم العاشر مثلا، يأتي به في اليوم 11، لا مانع. تداركه في باقي أيام التشريق أداء لا قبل، لأنه أيام التشريق كلها وقت أداء للرمي. وإلا لازمه دم. وإلا إذا ما تداركه أيام التشريق فعليه دم، لأنه لا يقضى الرمي، لا يقضى، لازمه دم. مثلا يرميها في اليوم 14، لا ما يقضى. يعني لازمه دم بترك رمي 3 رميات إذا ترك 3 حصيات فأكثر، يعني 3 رميات، لا 3 حصيات. إيه، حتى رمى 4 و3 ما رماها مثلا، هنا يتكامل على الدم، لكن حصى مد، حصاتين مدان، 3 حصيات يكمل الدم. طبعا الدم تخيل سيأتي معنا. والواجب الرابع، لو هو مثلا ترك لآخر أيام التشريق ورماهم كلهم مع بعضهم، إيه ما في مانع، بس يرتب. يعتبر أداء. والواجب الرابع، الإنسان إذا هو ما يستطيع الزحمة أو معاه حريم يستطيع آخر الآخر الواجب الرابع نتوقف عند الواجب. نعم الله يجزيكم خير سيدنا بارك الله فيكم. حياكم.